لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، لازلنا نقلب صفحات تلك السنة الربانية، الجزاء من جنس العمل، ومع نبي آخر من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لننظر كيف كان الجزاء من جنس العمل في حياته عليه السلام. نبي الله أيوب، تأملوا في شدة البلاء الذي أصابه وطول أمده، ثم انظروا لأدبه في شكواه لربه، إذ قال عليه السلام كما ذكر عنه القرآن: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الأخرى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال ابن القيم رحمه الله: انظروا إلى أدب أيوب، يعني لما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل فعافني، لم يقل واشفني. قصة من أروع القصص. لم يزد عليه السلام على وصف حاله حينما قال أني مسني الضر، ووصف ربه حين قال وأنت أرحم الراحمين. لم يدع بتغيير حاله وتحوله عن بلائه صبرا على ذلك، لم يقترح شيئا على الله سبحانه تأدبا معه وتوقيرا، مع مشروعية سؤال الشفاء كما جاء في السنة. إنه عليه السلام قدوة للعبد الصابر الذي لا يضيق صدره بالبلاء، للعبد الذي لا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال، للعبد الذي لا يتململ من الضر حتى صار تضرب به الأمثال في جميع الأعصار، لا يطلب من الله رفع بلائه اطمئنانا إلى علمه بالحال وغناه بالسؤال. فكيف كان جزاؤه عليه السلام؟ أثنى الله عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وانظروا لواقع الناس حينما يتعرض أحدهم لبلاء لا يقارن أبدا بما تعرض له أيوب عليه السلام، فبعضهم ربما تسخط واعترض على قضاء الله، وبعضهم ربما صار الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك من السب والشتم لربه جل وعلا. وهذا كله علامة على ترحل الإيمان من القلب. أين نحن أحبتي من حال هؤلاء السادة الكرام؟ أين نحن من حالهم في السراء والضراء؟ لنعلم أن الابتلاء ليس دوما يكون لسقوط العبد من عين الرب سبحانه، بل قد يكون البلاء رفعة في الدرجات، زيادة في الحسنات. تأملوا في قصص هؤلاء لتنضبط الحياة على نهج الأنبياء. وأما يونس عليه السلام فقد قال الله عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. تأمل في قصته عليه السلام، إنه لم يعدم عملا وهو في هذا المكان. بعض الناس لا تجد منه إلا التسخط والسب والشتم واللعن والاعتراض على كل ما حوله، على زوجه وعلى ولده وعلى عمله وعلى الكون من حوله. وحين تنظر إلى عمله ومحاولة التغيير التي يقوم بها لا تجد شيئا، لا يقدم رجلا ولا يؤخر. تأملوا في نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، وجد عملا يقوم به وهو التسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، يعني كان تسبيحه سببا لإنجائه من البلاء. وكذلك كن أنت أيها الحبيب تعرف إلى الله أو على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اجعل لك من الصالحات ما تدعو الله عز وجل بها حال البلاء والضراء، كالذين دخلوا الغار فسقطت عليهم الصخرة